بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة الطيبة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء العاشر من هذه اللقاءات، وهي لقاءات ضمن دورة أقامها معهد الإمام الشاطبي بجدة. وقد انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى القراء العشرة ورواتهم، ثم ذكر الطرق عنهم، وذكر منهجه الذي سيسير عليه في هذه المنظومة المباركة، وذكر ما حوته هذه المنظومة المباركة من علوم، ذكر بأنه سيقدم بين يدي القراءات التي وردت عن هؤلاء العشرة بعض الفوائد. هذه الفوائد يحتاجها قارئ القرآن الكريم، لا سيما من يتصدر لقراءة القرآن وإقرائه بالقراءات العشر، لا بد أن يكون على علم بمخارج الحروف وكذلك صفاتها، وكيف يتلو كتاب الله عز وجل، ولا بد أن يكون له نصيب من الوقف والابتداء، أن يكون عالما بالوقف والابتداء. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بمخارج الحروف، وقد تكلمت معكم في شأن هذه الأبواب التي قدمها الناظم رحمه الله تعالى، هل نطيل فيها ونفصل فيها القول أم نختصرها ونذكر بعض الفوائد المهمة؟ فاختار أغلبكم أن نختصرها ونذكر بعض الفوائد المهمة، وعلى هذا سنمضي إن شاء الله تعالى. فأقول: الناظم رحمه الله تعالى بدأ بمخارج الحروف لأهميتها، ولأن الحروف مادة الكلام، يعني الكلام يتألف من أحرف، فلا بد أن يكون القارئ عالم، على علم بمخارج الحروف ضابطا لهذا الباب، لأن القارئ نفعه متعدي وعمله متعدي إلى غيره، فلا بد أن يكون عالما بكيفية نطق هذه الحروف، وكذلك لا بد أن يكون عالما بكيفية توصيلها إلى غيره، بكيفية تعليمها إلى غيره. فمن هنا، من هذه الحيثية، بدأ الناظم بهذا الباب المهم. والناظم رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بذكر عدد المخارج الذي اختاره هو، فقال رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. وتعلمون حفظكم الله أن العلماء اختلفوا في عدد مخارج الحروف على ثلاثة أقوال مشهورة، وبعضهم يجعلها 4. فالناظم اختار من هذه الأقوال أنها 17 مخرجا، وفي قوله على الذي يختاره من اختبر يشير إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي رحمه الله تعالى، لأنه على قول الناظم اختار أن المخارج 17 مخرجا. بعض المحققين يرى أن الناظم رحمه الله تعالى أخطأ في نسبة هذا القول إلى الخليل، لأنهم لما رجعوا إلى كتاب العين للخليل رحمه الله تعالى وجدوا أن الخليل لما نص أبدا على أن المخارج 17 مخرجا، إنما جعل المخارج 9 فقط لا غير. فقالوا إن الناظم رحمه الله تعالى قد يكون قد وهم في نسبة هذا الأمر للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، ولكني ثقة في الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى وثقة في علمه وليس نفيا للخطأ عنه، فقد يخطئ وقد يصيب، فهو ليس معصوما حتى أنفي عنه الخطأ برمته، ولكن عندما نراه هنا في هذه المنظومة الطيبة وكذلك في المقدمة وكذلك في النشر الذي كتبه نثرا، يعني كتبه نثرا لم يكن يعني محتاجا إلى أن ينسب هذا القول إلى الخليل بغير تثبت، هذا الظن به. أقول ما عدم نفي الخطأ عنه، ممكن يكون أخطأ في نسبة هذا القول إلى الخليل. أقول قد يكون الناظم رحمه الله تعالى اطلع فيما اطلع عليه ولم يصلنا على أن هذا رأي الخليل، قد يكون، وهذا مأخوذ به من قبل علماء القراءات تجاه ابن الجزر رحمه الله تعالى. عندما نتكلم على التحريرات بشيء من يعني التنبيه والاختصار سنذكر أمثلة على ذلك. هناك أوجه ذكرها ابن الجزر في النشر، هناك أوجه ذكرها الإمام ابن الجزر في النشر ونسبها إلى كتاب بعينه. عندما ترجع إلى الكتاب المخطوط الموجود بين أيدينا الآن أو المطبوع بعد أن حققه من حققه لا تجد فيه ما ذكره ابن الجزر، ومع ذلك في بعض المسائل، لا أقول كل المسائل، تجد أن المتولي مثلا والأزميري قبله يعتمدون قول ابن الجزر على أساس أنه قد يكون اطلع على ما لم يطلعوا عليه. فأنا انطلاقا من هذه الجزئية أقول قد يكون ابن الجزر اطلع على ما لم نطلع عليه، وفيه إثبات أن الخليل يرى أن المخارج 17 مخرجا، قد يكون، وقد يكون من باب التأكيد، أعيد هذا الكلام مرة أخرى، أن ابن الجزر أخطأ في نسبة هذا القول للخليل، ولا إشكال في ذلك أبدا. الذي يهمنا أن اختيار الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى أن المخارج عددها 17 مخرجا، والمخارج عند ابن الجزر رحمه الله تعالى تقسم إلى 5 مخارج عامة: الجوف والحلق والفم والشفتين والخيشوم. هذا هو التقسيم الذي على مقتضاه يتم توزيع الحروف على مخارجها. أما الرأي الثاني الذي يقول إنها 16 مخرجا فتعلمون أنه منسوب إلى الشاطبي رضي الله عنه ووافقه من أهل العربية سيبويه، وأما الرأي الثالث فتعلمون أنهم يقولون إنها 14 مخرجا، وهذا القول منسوب إلى قطرب والجرمي ومن وافقهم. وثمة قول آخر يقول أصحابه إن هذا كل كونها يعني 17 مخرجا أو 16 مخرجا أو 14 مخرجا كل هذا من باب التقريب، وإلا فلكل حرف مخرج يخصه، فلكل حرف مخرج يخصه، وهذا القول منسوب لابن الحاجب ومن وافقه. وإن كان ردوا عليه وقالوا إن هذا القول مخالف لقول الجماهير أهل العلم من اللغويين والقراء، ولكن عندما تتأمل هذا القول الذي يقول إن لكل حرف مخرج الذي يقول إن لكل حرف مخرجا يخصه، تجد أن حتى الذين قالوا بحصر المخارج في 17 مخرجا أو نحو ذلك، عندما يقسمون هذه أو يوزعون هذه الأحرف على المخارج، تجدونهم يجعلون مثلا أقصى الحلق للهمز والهاء، فتسأل أيهما، يعني أو السؤال يكون كده، هل هما من نقطة واحدة؟ يقولون لا، الهمز ثم الهاء، وكذا يقال العين ثم الحاء، الغين ثم الخاء، وهكذا. وهذا هو الذي يوافق الأداء العملي لنطق الحروف. لن تجد أبدا حال التأمل الشديد لنطق الهاء مثلا أنها في نفس البقعة التي تخرج منها الهمزة، لما تقول مثلا أو أه، تجد أن الهاء أصعد من الهمزة، وهكذا. هذا ابن عبد الرزاق قال: والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. رحم الله جميع المشايخ. هذه نقطة مهمة أردت أن أذكرها في هذا الباب. أما بقى ما يأتي بعد ذلك في هذا الباب من ذكر المخارج فأنا أدعه لكم. نقرأ فقط النظم، وإن كان حد عنده أي سؤال أو استشكال يتفضل بعرضه إن شاء الله تعالى. هذا الذي عندي في مخارج الحروف. قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فالجوف للهاوي وأختيه، وهي حروف مد للهواء تنتهي. الهاوي اللي هو الألف، وأختيه الواو والياء، الواو والياء المدية يعني. قال: وقل لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، نضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. مستكن يعني مستقر، ولا بد أن تقرأ هكذا، مستكن يعني مستقر، لكن مستكن قد يفهم منها أنها يعني الصفير في حال السكون كما شرحها بعضهم، تمام؟ مستكن يعني مستقر. هناك أمر يعني مهم لابد أن ننبه عليه، وهو اختلاف أصحاب الدرس الصوت الحديث مع القدماء من اللغويين والقراء، في اختلاف كبير بينهما، اختلاف كبير بين المدرستين. فهل نتبع أصحاب الدرس الصوت الحديث اللي هو في علم اللغة العام، يعني ما يدرسه الطلاب في الجامعات وغيرها التي تختص بكليات اللغة العربية، علم اللغة العام، هل نتبع هؤلاء ونترك القدماء؟ الجواب لا. طيب هل نترك كل ما قاله أصحاب الدرس الحديث؟ لا، لا نتركه كله، إنما نأخذ منه ما يتوافق معنا لنطق القرآن الكريم. القرآن الكريم له نطق خاص متلقا به، إذا وافق أصحاب الدرس اللغوي أو أصحاب الدرس الحديث أو أصحاب الصوتيات في الدرس اللغوي الحديث، إذا وافقوا ما عليه نطق القرآن فأهلا وسهلا، إذا خالفوا لا يلزمنا أن نتبعهم أبدا. مثال واحد بس يدل على هذا الكلام. تعلمون أن أصحاب علم الصوتيات الحديث جعلوا الضاد مع التاء والدال والطاء في مخرج واحد، وهذا غير موافق للنطق الصحيح، تمام؟ فلذلك نرد هذا الكلام ونرجع إلى القدامى. لماذا؟ لأن القدامى عندما وصفوا هذه المخارج ووزعوا الحروف على مخارجها كان عندهم مادة صحيحة. يعني إيه مادة صحيحة؟ يعني الكلام العربي كان فصيحا صحيحا لم يشبه شائبة لحن أو عجمة. القرآن كان يقرأ على أصح ما يقرأ. أما الآن لو أردنا أن نأتي بأهل هذا الزمان ونأتي بأفصحهم لن يكونوا كأفصح أو كالفصحاء الأوائل. فالمادة الموجودة الآن التي يقيسون عليها مخارج الحروف مادة ضعيفة، وإن كان عندهم أجهزة صوتية وكمبيوتر وكذا وكذا إلى آخره وأدوات لم تكن موجودة للأوائل، لكن الأوائل كان عندهم مادة صحيحة قاسوا عليها ووصفوها وصفا دقيقا فأخرجوا لنا هذا العلم الذي نجده الآن. ولا يستطيع أصحاب علم الصوتيات في هذا العصر أن يخطئوا الأوائل في كل ما ذكروا، فهذا دل على أن الأوائل كان عندهم آليات قوية يقيسون بها هذه الأمور. طيب، الخلاف هذا اللي حاصل بين أصحاب الدرس اللغة والحديث والقدماء، الفيصل فيه إيه؟ الفيصل فيه تلقي القرآن، الفيصل فيه تلقي القرآن بكيفية معينة. ولذلك رحم الله شيخنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ المقارئ المصرية السابق، عندما سألوه عن حرف الضاد قال: لا تقولوا ضاد عربية ولا ضاد مصرية، قولوا ضاد قرآنية. فسألوه لماذا؟ قال: لأن القرآن نزل بكيفية معينة، سواء وافق ما عليه القدماء أو المتأخرين لا يهمنا ذلك أبدا، إنما يهمنا ما تلقيناه كابر عن كابر، أو كما قال رحمه الله تعالى. طيب، اتجه الناظم بعد ذلك إلى صفات الحروف، لأن صفات الحروف لا تقل أهمية أبدا عن المخارج، بل هي تكمل هذا الباب. فإذا أحسن القارئ إخراج الحرف من مخرجه فلا يتم له حسن التجويد إلا أن يعطيه حقه ومستحقه. مش هو ده اللي احنا خدناه في تعريف التجويد في كتب التجويد زمان؟ هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. فإذا أتقن إخراج الحرف من مخرجه فلا يعد مجودا ولا متقنا حتى يعطي الحرف حقه اللي هو صفة الذاتية، ومستحقه يعني صفته العارضة. واضح يا جماعة الخير؟ فمن هنا أتت أهمية هذا الباب، أعني باب صفات الحروف. العلماء كما اختلفوا في صفات الحروف في العلماء كما اختلفوا في عدد مخارج الحروف كذلك اختلفوا في عدد الصفات. فبعضهم أوصلها إلى 44 صفة، وبعضهم جعلها أقل من ذلك. اختار الإمام ابن الجزري لها 17 صفة في هذا الباب، لأنه ذكر الغنة في المخارج، فالصفات التي ذكرها ابن الجزري في هذا الباب فقط 17 صفة. الصوت موصول واضح يا جماعة الخير؟ يبقى الصفات التي ذكرها الإمام ابن الجزري في هذا الباب 17 مخرجا. أما الصفات المجملة فهي أكثر من ذلك عنده، فقد ذكر الغنة في مخارج الحروف عندما قال: وغنة مخرجها الخيشوم، فهذه صفة كما تعلمون. طيب، برضو ليس عندي جديد في باب الصفات على ما درستموه في التجويد، إلا أن أقول أو أنبه على أمر مهم. الصفات قسمها علماؤنا إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. معنى كلمة لا ضد لها يعني إيه؟ يعني أن يخلو منها الحروف التي لم تذكر له. بمعنى أوضح، إذا قلنا القلقلة هي صفة لقطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال، صفة لهذه الأحرف الخمسة. طيب، بقية الحروف نقول تأخذ ضد القلقلة؟ لا، نقول تخلو منها القلقلة، القلقلة لا تدخلها. واضح؟ طيب، كذلك صفة البينية التي تكون بين الشدة والرخاوة لابد أن نعطيها حقها بلا مبالغة. يعني بعض الناس عندما يقف على حرف من حروف البينية فإنه يطيل الزمن جدا، فلما يعني تسأل عن هذا الزمن يقول هذه بينية. مثلا يقول كذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه بينية. لا، هذه يا أخي الكريم قد تكون وصلت إلى قرب الغنة أو إكمال الغنة في صوت الميم والنون، والدليل أنه حتى يخالف أداءه هو نفسه عندما يقرأ نفس النون والميم في حال الوصل، في حال حتى السكون لا تجد يقف بهذا الزمن. ففي نفس السورة الفاتحة عندما يقرأ قوله تعالى أنعمت، هل تجده يقول أنعمت عليهم يقف هكذا؟ أبدا، استحالة أن يفعل ذلك، ولو فعلت ذلك أنت عنده لأنكر عليك أشد النكير وقال لا، هذا حرف ساكن لا تكمل فيه الغنة. سبحان الله. طيب أنت قبل آية واحدة قلت نستعين كده ووقفت بهذا الزمن. إذن فالبينية لها مقدار، إذا تجاوزته فهي خطأ، وإذا قلت عنه فهي خطأ كذلك. التنبيه الأخير في هذا الباب، باب الصفات، ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب الصفات التي لها ضد الإذلاق والإصمات: والصحيح أن هاتين الصفتين صفتان صرفيتان لا علاقة لهما بصوت الحرف، حتى في تعريف الصفتين لا تجد تعريفا يتناسب مع الصوت، إلا يمكن في صفة الإذلاق يمكن فيها شيء يتناسب مع الصوت، لكن لا يصل أبدا إلى غيرها من الصفات. فالصحيح في هذا الباب عند المحققين أن صفة الإذلاق وضدها صفات صرفية، الإذلاق والإصمات صفات صرفية تتعلق باللغة، علم الصرف، لكن ليس صفات صوتية. طب لماذا ذكرها الناظم؟ هل الناظم اخترعها؟ لا، لم يخترعها، هي مذكورة لهذه الأحرف، لكن هل نختار كل ما قيل من صفات الحروف؟ الجواب لا، نختار من صفات الحروف ما يعود على فائدة في الصوت، ما نستفيد به صوتيا، أما معنويا أو لغويا فهذا لا علاقة له بعلم التجويد. والناظم رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه أو هاتين الصفتين كأنه أراد أن يتمم الصفات 17 كما كانت المخارج عنده 17 كما قال غير واحد من أهل العلم. يبقى هذا آخر شيء أقوله في باب صفات الحروف من باب التنبيه. نقرأ الأبيات، فإن كان عند أحد إضافة أو سؤال فلا تفضل. قال: صفاتها جهر ورخو مستفل. ورخو هذه يجوز فيها تثليث الراء، لكن أغلب الشراح وأصحاب النسخ المسندة على كسر الراء. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها نفض أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. وينفع الحروف المذلقة: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل، ضاد نستطل. تمام كده، خلص باب صفات الحروف. حد عنده أي سؤال في هذا الباب بخلاف ما ذكرنا؟ طيب، قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع، مع حسن صوت بلحون العرب، مرتلا مجودا بالعربي. هذا أو هذان البيتان إضافة على ما في الجزرية، يعني لم يذكرهم الناظم في الجزري رحم الله الإمام ابن الجزري. ويتكلم فيهما الناظم على كيفية قراءة القرآن الكريم، وقد عنون لهذا الباب في النشر بقوله وأما كيف يقرأ القرآن، هكذا عنون لهذا الباب في النشر. قال، نختصر كلامه في النشر سريعا كده، قال فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق والحدر وبالتدوير، يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين، مرتلا مجودا بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة، وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة. يبقى ده كلامه يوافق ما عندنا، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير، وكل متبع يعني كله وارد مسند إلى أئمة هذا الشأن. يعني لا يعتقد معتقد أن ابن الجزري أو من قبله بقليل اخترع هذه المراتب الثلاث، لا، إنما هو محكي مروي عمن سبق الإمام ابن الجزري من أصحاب الكتب المسندة. ثم عرف بعد ذلك هذه المراتب فقال أما التحقيق فهو مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه ومعناه، المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. هذا القيد مهم جدا، من غير زيادة ولا نقصان، يعني مراعاة الأحكام التجويدية، مراعاة الأداء الصحيح. فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه. وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات، وإتمام الحركات دي حط تحتها خط حتى تميزها، مهم جدا أن يعتني القارئ بإتمام الحركات على أي مرتبة قرأ. قال وتحقيق الهمز وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف، وهو بيانها وإخراج بعضها عن من بعض بالسكت والترسل واليسر والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف، ولا يكون غالبا معه قصر ولا اختلاس ولا إسكان متحرك ولا إدغامه. فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وإقامة القراءة بغاية الترتيل. شايفين كم جماعة هذا القيد مهم جدا. فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل. ولذلك إذا بدأت في قراءتك على شيخ فلابد أن تلزم هذه المرتبة، لاسيما إذا كانت ختمة أولى للإجادة والتجويد والإجازة وغير ذلك، فإنه يلزمك أن تقرأ بهذه المرتبة. لماذا؟ حتى تتحقق الحروف وتخرج من مخارجها الصحيحة، وحتى يوقفك شيخك على الأداء الصحيح. فإذا أتقنت ذلك سهل عليك بعد ذلك أن تقرأ بالحدر أو التدوير. طيب، قال كما روينا عن حمزة الذي هو إمام المحققين أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. ثم قال وهو نوع من الترتيل، وهو نوع من الترتيل. ولذلك بعض الكتب التجويد تقسم مراتب القراءة إلى أربعة: تحقيق وترتيل وتدوير وحدر، وهذا خطأ. الترتيل يعم ذلك كله، الترتيل يعم ذلك كله. ثم أسند هذا التحقيق لأصحابه، وهذا يهمنا نحن كمتخصصين ودارسين للطيبة. قال وهو مذهب حمزة وورش من غير طريق الأصبهاني عنه، وقتيبة عن الكسائي، والأعشى عن أبي بكر يعني شعبة، وبعض طرق الأشناني عن حفص، وبعض المصريين عن الحلوان عن هشام، وأكثر العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان، كما هو مقرر في كتب الخلاف مما سيأتي في بابه إن شاء الله. ثم ذكر إسناده إلى من قرأ عنه بمرتبة التحقيق، رحم الله الإمام ابن الجزري ورضي عنه. ثم قال بعدما ذكر من قرأ عنه، قال: وأما الحدر فهو مصدر من حدر بالفتح يحدر بالضم إذا أسرع، فهو من الحدور الذي هو الهبوط، لأن الإسراع من لازمه بخلاف الصعود، فهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية. يعني الإنسان ما يعملش اختلاسات ويقول أنا بقرأ بالحدر فهذا جائز لي، لا، مما صحت به الرواية. قال: والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية، ووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكن الحروف، وهو عندهم ضد التحقيق. طيب، قلت بعد ذلك، قال: قلت: وهذا النوع وهو الحدر مذهب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش في الأشهر عنهم كالولي عن حفص وكأكثر العراقيين عن الحلوان عن هشام. إيثار الوصل يعني تقديم الوصل، تقديم الوصل، إيثار يعني تقديم. قال: وأما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع، ومذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة. يعني هذا الترتيل، التدوير عفوا، صح عن الجميع، وهو المختار عند أكثر الأهل الأداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه، يعني القرآن، نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر. الحديث وسيأتي بتمامه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ما حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. طيب، قول الإمام الناظم رحمه الله تعالى، الإمام ابن الجزري قال: مرتلا ما حسن صوت بلحون العربي. ما حسن صوت هذه صح فيها أحاديث كثيرة، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. طيب، بلحون العربي هذه اللي فيها الإشكال. هذا الحديث ضعفه المحدثون: اقراء القرآن بلحون العربي وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكبائر والفسق، فإنه سيأتي أقوام، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ضعيف وإن كان معناه حسن. ثم انتقل إلى باب التجويد، حتى عنون لهذا الباب في النشر بقوله: فالتجويد، بعد أن ذكر أثر ابن مسعود رحمه الله تعالى: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله أن يحب أن يعرب به. قال: فالتجويد، هذا الباب القادم. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طبعا الطيبة كل النسخ فيها من لم يجود. الدكتور أيمن أثبت من لم يصحح لعلة ذكرها، لكن كل نسخ الطيبة التي وقفت عليها والتي رويناها عن مشايخها فيها من لم يجود. أما الجزرية لا، ففيها عدة نسخ، ففيها نسختان: من لم يجود، من لم يصحح. ثم قال بعد ذلك: لأنه به الإله أنزل وهكذا عنه إلينا وصل، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. أخونا محمود بيسأل: هل مقدمة الجزرية نظم ابن الجزري؟ طبعا هي احنا قلنا فيها الجزرية إلا قليلة وزالت عليها بعض الفوائد. أما تحفة الأطفال فهي لسليمان الجمزوري، هذه غير. طيب نكمل البيتين دول، وهو إعطاء الحروف حقها، والبيت التالي مكملا اختلفت فيها النسخ، بعضهم لا يذكرها وبعضهم يذكرها. تمام، هذا هو باب التجويد. قال في النشر: التجويد مصدر من جود تجويدا، والاسم منه الجودة، ضد الرداءة، يقال جود فلان في كذا إذا فعله إذا فعل ذلك جيدا. فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. اسمعوا بقى للكلام القادم وهو مهم جدا. قال: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقات من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك، عشان نعرف، بعض الناس بيستشكل استشكالا عظيما في قال ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. بيقولوا إيه؟ بيقولوا ابن الجزري كده أوقع الأمة كلها في الإثم، أو أوقع أغلب الأمة في الإثم. لماذا؟ لأنه جعل من يترك التجويد يقع في الإثم. فهذا الكلام إذا أخذناه بعمومه كلامهم صحيح، مع إني أقول إن الحكم الشرعي يقال بغض النظر من يأثم ومن يؤجر. يعني هل نترك شيئا واجبا لكون الأمة كلها تركته؟ الجواب لا، هذا ليس حجة. لكن تعالوا نشوف كلامه في النشر، فقد فصل تفصيلا مهما جدا يتضح به معنى قوله هنا: من لم يجود القرآن آثم. قال: والناس في ذلك، يعني في تجويد القرآن، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. فالمحسن واحد، النوع الأول محسن وهو واحد مأجور على كل حال. طيب المسيء نوعان، قال: ومسيء آثم أو معذور. ثم فصل فقال: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه، شايفين الشروط، استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألفه من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: أما من كان ليطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني لو واحد بيقرأ ولا يجد من يعلمه ولا يعلم أن القرآن له كيفية يقرأ بها، أو يعلم لكن لم يجد معلما يعلمه ذلك، هل يأثم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الجواب. ثم ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى تنبيهات وتحذيرات بعد ذلك، نذكرها من خلال النظم سريعا لأنكم كلكم وقفتم عليها في الشرح مفصلة. فقال: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء باسمي باطل وبرق وحاء حصحص أحط الحق وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. الخلاف في نخلكم سيأتي مزيد بيان له. الناظم هنا أطلق الخلاف للجميع، لكن سيأتي تحرير لهذا الخلاف إن شاء الله تعالى. ثم انتقل إلى حكم الغنة في النون والميم، فقال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، يعني إذا شددت النون والميم يجب إظهار الغنة على ما تلقيناه بمقدار حركتين، تكون الغنة كاملة، كاملة من حيث الزمن ومن حيث استكمالها في الخيشوم. والصحيح عندنا وعند من قرأنا عليه وعند من قرأنا كلامه وعند جماهير من أقرأ وألف أن أزمان الغنى واحدة، أزمان الغنى واحدة لا تفاوت بينها، إنما التفاوت يكون من حيث استكمال الغنى في الخيشوم أو لا. يعني استكمال الغنى في الخيشوم أو لا، يعني عندي غنة النون والميم مشددة كل الصوت يخرج من الخيشوم، إن أبدا الفم لا يخرج منه أي صوت، أما وهكذا الميم مشددة. أما مثلا غنة الإدغام عند الواو والياء وعند الراء واللام من طرق الطيبة كما سيأتي، هل يكون الصوت كله من الخيشوم؟ الجواب لا، فهذه غير مستكملة في الخيشوم. غنة الإخفاء كذلك غير مستكملة في الخيشوم. فالمراتب معناه من حيث استكمال الغنة في الخيشوم أو لا، لا من حيث زمن الغنة، يعني ليس هناك تفاوت في أزمان الغنى. ثم قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. هذه أحكام الميم الساكنة، ذكر فيها حكمين الإخفاء والإظهار، الإخفاء والإظهار. قال وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، يعني أخفي الميم الساكنة إذا وقع بعدها باء ويسمى بالإخفاء الشفوي كما تعلمون، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من القراء. وورد عن بعض أهل الأداء إظهار الميم عند الباء بلا غنة، بلا غنة كاملة، يعني مثلا في قوله تعالى ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله، مذهب الجمهور على الإخفاء، الإخفاء الشفوي، سأخفي الميم عند الباء. مذهب غير الجمهور من العراقيين ومن وافقهم الإظهار بلا غنة، يعني يقرأوا كده ومن يعتصم بالله، يجيب الميم ساكنة ثم يأتي بعدها بالباء بلا غنة. وأما الخلاف المشتهر التي تشتعل به صفحات الفيسبوك وغيره بين الإطباق وعدم الإطباق في الإخفاء الشفة والإقلاب القلب، يعني فهذا كله يعني ندعه لكم، كل يقرأ بما قرأ على شيخه، كل يقرأ بما قرأ على شيخه. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني أظهر الميم عند بقية الأحرف، تأخذ حرف الباء ويبقى عندنا أحرف. طب واحد يقول فين الإدغام؟ لماذا لم يذكره الناظم؟ سيذكره بعد ذلك لما قال وأولي مثل وجنس إن سكن، وأولي مثل وجنس إن سكن يدخل فيها الإدغام اللي هو إدغام الميم في الميم، تمام كده؟ فهو ذكره لكن في الحكم العام. فعندي إخفاء إذا أتى بعدها باء، وعندي إظهار إذا ورد بعدها غير الباء وغير الميم، واضح؟ طيب قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، هذا تحذير من الإمام أن يخفي القارئ الميم إذا أتى بعدها واو أو أتى بعدها فاء، وهذا التحذير له أسباب، هذا التحذير له أسباب. من أسباب هذا التحذير، من أسباب هذا التحذير أن هناك من يقول بإخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء، هذه أقوال موجودة، وكذلك لكثرة وقوع هذا الخطأ عند من يقرأ القرآن، عند من يقرأ القرآن. طيب أختنا الأستاذة مجدي بتقول أداء الإخفاء الشفوي مفصل فيه الدكتور أو الشيخ الدكتور عادل أبو شعر حفظه الله تعالى تفصيلا متميزا. تفصيل الدكتور عادل وتفصيل غيره لا نريد أن نفاضل بينهما، لأن لو فضلت بينهم يبقى أنا أقدم رأي على رأي، وأنا هنا في هذا المكان كلا بين هذه الصفوة من المتخصصين لا أستطيع أن أفضل رأي على رأي، لكن بذكر الدكتور عادل أو رأي الدكتور عادل أو ذكر غيره من المشايخ القائلين بخلاف ما قاله الدكتور عادل، يبقى أنا كده عملت إيه؟ سأنتصر لواحد دون الآخر. لكن أقول اللي قلته، كل يقرأ كما قرأ، تمام؟ طبعا الرأيان موجودان وهما عندي رأيان صحيحان، كل يأخذ منهما بما قرأ عن شيخه. المهم مش عاوزين ناخد وقت طويل في هذه المسائل الفرعية، نكمل. ثم قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم. هذا الباب باب العلاقات، بيسموه كده باب علاقات الأحرف ببعضها. يعني علاقات الأحرف ببعضها يعني علاقة الحرف بما يأتي بعده من حيث الإظهار والإدغام، من حيث الإظهار والإدغام. والناظم اختصر هذا الباب اختصارا شديدا، وهو يفي بالمقصود، لأنه برضو في النهاية بيتكلم مع ناس مستواهم عالي المفروض كده، فعندما يتكلم مع مبتدئين سيفصل تفصيلا أكبر، لكن عندما يتكلم مع أصحاب مستوى مرتفع من حيث العلم يعني، فله أن يختصر ما شاء، زي ما احنا بنعمل الآن تماما. فالحرفان اللذان يلتقيان ببعضهما لا يخرجان عن هذه القسمة أبدا، إما أن يكون متماثلين أو متقاربين أو متجانسين. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر حكما عاما فقال: وأولي مثل وجنس. أولي يعني الأول من المثل المتماثل يعني، والأول من المتجانس. إن سكن يعني إن سكن الأول منهما أدغم. مثاله كقل رب، هذا تقارب، تمام. وبلى هذا تماثل. وأب يعني أظهر. سبحه يعني الحاء عند الهاء هذه تظهر. فاصفح عنهم الحاء عند العين. قالوا وهم الواو عند الواو. في يوم الياء عند الياء. لا تزغ قلوب يعني لا تزغ قلوبنا، إظهار الغين عند القاف. قل نعم إظهار اللام عند النون. وهذا الباب برضو لن نتوقف عنده أكثر من ذلك، فقد درستموه في التجويد أكيد مرارا. كده انتهى الناظم رحمه الله تعالى بالأحكام التي تخص التجويد من ذكر المخارج والصفات وما يتعلق بهما. طبعا ترك من الجزرية كثيرا، لكن أتى بالمهم، أتى بأهم ما يوجد في هذا الباب. تعريف المتجانسين بناء على سؤال الأستاذ ليلى: المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. هذا هو التعريف القديم الذي عليه أكثر أهل الأداء. وبعضهم يقول اللذان اتفقا صفة واختلفا مخرجا، وهذا موجود ولابد أن نقول به حتى يكون في طرد لهذا الباب. فالقولان موجودان يا أستاذ، لا إشكال فيهما أبدا، لكن المنتشر في كتب التجويد سواء المبتدئين للمبتدئين أو المتقدمين التعريف الأول: الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، هذا هو الأشهر. لكن القسمة الثانية حتى في خلال الشرح لابد أن تقول أو لابد أن نقول إن هذا من عكس التعريف الموجود، لأن عندنا بعض الأحرف اتفقت في الصفات واختلفت في المخرج. وليس شرطا أن يكون الاتفاق اتفاق مطابقة في الصفات، يعني لو اختلفوا في صفة واحدة بعضهم يعدها من باب الاتفاق، لا سيما إذا كانت هذه الصفات غير يعني متكررة، زي الاستطالة في الضاد مثلا. بعض علمائنا ومشايخنا يجعلون الضاد والظاء متجانستان. ليه؟ لأنهم اتفقوا في كل الصفات إلا صفة الاستطالة اختصت بها الضاد. أما المخرج لا، الظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنية العليا، والضاد من حافة اللسان كما تعلمون. واضح؟ طيب، بكده يكون انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بتجويد الحروف. الأثر الذي روى عن الإمام علي رضي الله عنه، وإن كان هذا الأثر لا إسناد له، إنما يذكر في كتب القراءات حتى القديمة، ذكره ابن الجزري تبعا لغيره، لما سئل عن الترتيل قال في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. العلماء أخذوا هذا الأثر واستفادوا منه فائدة، قالوا إن تقسيم الإمام علي رضي الله عنه للترتيل نفهم منه أن الترتيل يتجه نحو شيئين: الشيء الأول تجويد الحروف، وهو ما يدرس في المخارج والصفات، الصفات الذاتية والصفات العارضة زي الغنن وزي الإدغامات والإقلابات والإخفاءات وإلى آخر والمدود، كل هذا تجويد. والشيء الثاني معرفة الوقوف، وحقيقة هذا موافق لما عليه الأداء العملي ولما عليه أهل العلم الضابطين، لما عليه أهل العلم الضابطون. ليه؟ هناك من يحسن قراءة القرآن من حيث التجويد، يعني مخارج الحروف عنده ممتازة، الأحكام الأدائية ممتازة جدا من حيث تحصيلها، من حيث تحصيلها ومن حيث أداؤها، يعني يفهم إن هذا إدغام ويفهم إن هذا قلب ويفهم إن هذا إخفاء إلى غير ذلك، وكذلك من حيث الأداء يؤديها ممتازة جدا، لكن إنجاز التعبير ضائع في الوقف والابتداء، يقف حيثما شاء، وإذا أراد أن يقف عن عمد وقف وقفا غير المعنى أو أعطى معنى غير مراد. فهذا كله لا يعني هذا الصنف لا يعد من المجودين على الحقيقة، فقد فقد شرطا مهما جدا، وهو أن يكون عارفا بالوقوف. فلذلك الناظم قال ماذا قال معنا هنا؟ طبعا هنا باب الوقف ده أسهل من الجزرية، أوضح. الجزرية تحس إن فيها يعني لفة شوية، فيها ألفاظ غير واضحة، لكن هنا الناظم أوضح هذا الباب إيضاحا شديدا، فقال وبعدما تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتداء. يعني إذا أحسنت أن تجود الحروف فلابد أن تعرف أين تقف ومن أين تبدأ، وهذا علم مستقل برأسه، علم الوقف والابتداء علم مستقل، إنما ألحق به كتب التجويد لشدة التصاقه به أي بالتجويد، وإلا فهو علم مستقل فيه مؤلفات قائمة برأسها، عندنا مؤلفات قديمة ومؤلفات للمتأخرين ومؤلفات حتى حديثة، تجد حتى للأئمة الكبار أمثال الداني له فيها مؤلف، ومن جاء بعده ألفوا فيها مؤلفات. فلذلك سنرجئ الكلام على الوقف والابتداء في الحلقة القادمة حتى نركز فيه تركيزا كبيرا، هذا سنشرحه شرحا إن شاء الله عز وجل، شرحا وافيا حتى نكون على بينة من هذا الباب، لعدة أمور: أولها أهمية هذا الباب، وثانيها اشتراط أهل العلم لمن أراد أن يجمع القراءات أن يراعي الوقف والابتداء، فذكروا شروطا كثيرة ثم استقروا على أربعة: مراعاة الوقف ومراعاة الابتداء وعدم التركيب وحسن الأداء، وهذه كلها مذكورة في الطيبة، بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء، حسن الأداء. واضح؟ فنكتفي بهذا القدر، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى، ونكون معكم في الحلقة القادمة مع باب الوقف والابتداء. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، آمين. طيب، سؤال: هل ورد شيخنا عن أبي عمرو البصري الوصل بين الآيات إلى حيث ينقطع النفس؟ لا، هذا الوارد عن حمزة، هذا الذي روى عن حمزة أنه كان لا يقف إلا إذا انقطع نفسه، فيما أعلم، والله أعلم. طيب، في سؤال تاني: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.